جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. آمين. أحسن الله عليكم. سائل يقول: إذا كان ورد أن لا يجوز بيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا، قل إذا كان التمر الآخر الذي في الأرض معلوم وزنه فهل والآخر على رؤوس النخل هل يجوز بيعه؟ التمر اللي على الأرض موزون وجاف ومعروف من تمر العام هذا معروف بالوزن، لكن التمر اللي على رؤوس النخل كيف نعرف وزنه حتى ينضبط؟ ونحن منهيون عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ما نضمن الخرص، ما يكفي، ما رخص بالخرص إلا بالعرايا رأفة بالفقراء. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز تسمية شجرة التين بالكرم؟ ما سمعنا أن التين يسمى بالكرم، الذي سمعنا أنه يسمى العنب، ومع ذلك جاء النهي عن تسميتها بالكرم، لكن قد يكون أنه لغة يعني جرت ألسنته على تسميتها. حسن الله عليكم. سؤال يقول: نرجو منكم أن توضحوا معنى بيع الدين بالدين مرة أخرى. الدين بالدين، أنت عندك تمر صاحب بستان، أو عندك حبوب فلاح، وأنا عندي نقود، فأقول لك: أنا أريد أن أشتري منك 100 صاع من البر، تأتيني به بعد شهرين 3000 ريال، آتي بها بعد شهرين، نتفق من الآن. يصير هذا صاحب النقود عنده حرص ذكاء كما يقول، يخاف يرتفع السعر، فهو يريد أن يربطك، فهذا لا يجوز، لأن الفلوس دين والطعام دين. فإما أن تعطيه أنت التمر والبر معجل في مجلس العقد وتبقى الدراهم بذمته، أو هو يعطيك الدراهم الريالات بيدك حالة، وبعد شهر أو شهرين تأتيه بالتمر، يصير سلم. أما كلها في الذمة لا، هذا الدين بالدين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز أن أعتمر عن أبي الذي توفي علما أنه كان لا يصلي، وفي أيامه الأخيرة نوى العمرة وتوفي؟ إذا كنت متأكد أنه كان لا يصلي فلا تعتمر عنه ولا تحج عنه أبدا، لأن الذي لا يصلي قطعا لا يصلي فهو كافر، من ترك الصلاة فقد كفر، فلا تحج عنه ولا تعتمر عنه، وأمره إلى الله. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز ترك الصلاة في المساجد في أوقات معينة لعدم وجود أمان في البلاد التي نحن فيها؟ يجوز ترك الصلاة في الجماعة إذا كان الإنسان يخاف على نفسه خوف مؤكد، إما من عدو أو من سبع، أو يخاف على أهله، يعني خوف مترقب ليس خيالي وسوسة فقط، إذا كان خوف متوقع فالعلماء ذكروا أو بالحديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد إلا من عذر، قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض. فالخوف إذا كان متأكد فإنه عذر أن تصلي في بيتك وأمرك إلى الله. يقول السائل: رجل أخذ من المال العام وبعد مدة أعاده، فهل عليه شيء؟ عليه التوبة إلى الله، التوبة النصوح، أن يندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود، وأن يعيد المال كامل إلى مكانه الذي أخذه منه، ومن تاب تاب الله عليه. يقول السائل: أنا جئت لكي أعتمر عن والدي الذي توفي، هل يستطيع أن أعتمر عنه بعد عمرتي أم أعتمر عنه في مرة أخرى، مع العلم أني من بلاد بعيدة وقد لا أستطيع الرجوع مرة أخرى؟ على كل حال لا عمرتان في آن واحد، إن كانت تستطيع أن تأخذ عمرتك ثم ترجع وتقيم في المدينة، تقيم إقامة محسوبة، يعني إقامة ليست تحايل يوم ويومين، ثم بعد ذلك تسافر من المدينة بعمرة لأبيك. أما الذين يأخذونها من التنعيم يترددون يوميا، يأخذ بعضهم عمرتين وثلاث، هذا تلاعب، ولو سموها عمرة فإن الحقيقة أنها لا فضل ولا فضيلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليها أسلافنا محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأصحابه الكرام ما فعلوه، وهم أشد منا تعبا وصولا إلى مكة، ولو أنكم في أقصى الدنيا تأتون بالطائرة مكيفة ومريحة، ربما جلسوا في الجو ساعات، لكن هم يمشون من هنا إلى المدينة مكة 9 أيام على الإبل مع شدة الحر والبرد حسب الجو، ويرجعون 9 أيام ومع ذلك ما أخذوا عمرتين، وهم أتقى منا وأحرص منا وأعلم منا، فهم قدوتنا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ولا تغتروا بمن ترونهم، إذا ذهبتم إلى مكة رأيتوهم رايحين جايين مع هالسيارات ما لهم شغل إلا يلا إحرام وحلق وطاف وسعي، يقول أحرمنا أخذنا عمرة، هذا عمرة اسم عمرة، لكن لا فضل ولا فضيلة. يقول السائل: اشتريت من محل أغراض من أجل تسهيل الإجراءات لترخيص محل تجاري، والأغراض هي طفايات حريق وغيرها من الأمور التي يلزم بها لكي يستخرج الرخصة. يقول: انتهيت من الإجراءات، فهل لي وليس لي حاجة بها، هل لي أن أبيع نفس الأغراض كما هي على نفس صاحب المحل؟ إذا اشتريتها بثمن الحال وقبضت ثمنها ثم رجعت وبعتها عليه، ما في مانع ما دام ليس فيها تأجيل. الممنوع أنك تبيع السلع على صاحبها اللي اشتريتها منه مؤجلة، تبيعها عليه حالة بأقل من ثمنها. أما أنك اشتريتها وأعطيت الثمن ثم رجعت تقول أنا لست بحاجتها، من يشتريها؟ فقال صاحبه أنا أشتريها، اتركها، ثم أعطاك قيمتها، ما يمنع. الممنوع أنك تشتري السلعة دينا ثم تبيعها على صاحبها بأقل مما اشتريتها به، هذا هو الممنوع، بيع العينة يسمى. يقول السائل: ما حكم رجل يسمح يرضى لامرأته أن تصافح الرجال الأجانب؟ هذا ديوث، هذا هو الديوث، ما دام سمح لها تصافحهم أخشى أن يسمح لها تصاحبهم، هذا يعني الباب الأول تدريج، هذا الدياثة والعياذ بالله الذي يقر السوء على أهله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما صافح، ما مست يده يد امرأة لا تحل له، وهو أشرف الخلق وآمنهم على الحرمات، حتى في البيعة في الإسلام يبايعها بالكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.